التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله مراجعة الدروس السابقة لكي يعني نبتدئ في فرش الحروف إن شاء الله. وكنا وصلنا في المستثنيات من ترقيق الراء إلى باب سترة، وقلنا إن هذه الكلمات التي تأتي هكذا على وزن فعل ويكون بين الكسر اللازم والراء المنونة حرف مستفيل، لا يكون حرف استعلاء، لأن حرف استعلاء يعني يمنع الترقيق، فهذه حروف مستفيلة جاءت بين الكسر اللازم وبين الراء المفتوحة واستثنيت أو اختلف فيها بين الترقيق والتفخيم، وهي ست كلمات: سترة التي قال باب سترة، وذكرى وحجرة وإمرة ووزرة وصهرة، يعني هذه ست كلمات. وتساءلت طالبة في الدرس السابق حين مثلنا لباب ذكرى حين يأتي مد البدل مع في آية واحدة مع إحدى هذه الكلمات، يعني ومثلنا بذكرى من الآية سورة البقرة إذا قضيتم مناسككم، يعني هذه اللي مثلنا بها في الدرس السابق. وهذه الكلمات يعني فقط ذكرى جاءت تكررت في القرآن الكريم 11 مرة، وحجرة تكررت مرتين، وأما الكلمات الأخرى فكلها جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم، يعني ولم يأتي معها في السياق مد بدل، إلا أظن سترة جاء معها مد لين. فإذا كنا نقرأ بقصر البدل يعني فهذه الكلمات، يعني نقرأ القرآن كله بقصر البدل فهذه الكلمات نفخمها، ويمكن أن نرقق الراء، يعني عندنا الاختيار أو الوجهان. وأما إذا كنا نقرأ بتوسط البدل فلا نقرأ إلا بالتفخيم، وهو الذي نقرأ به نحن المغاربة، فهذه الكلمات كلها نقرأها بتفخيم الراء يعني لا نرققها. وكذلك إذا قرأنا بإشباع البدل فلنا التفخيم والترقيق، ويعني لم تأتي في آية واحدة إلا في هذا الموضع، وفي موضع سورة الأنبياء جاء مع تقليل كذلك، فتتعدد الوجوه أكثر. وهذه الكلمات كلها عنده فيها الاختيار بين التفخيم والترقيق، وذكرنا الضابط، هذا هو ضابطها. وهناك كذلك سؤال يعني عن حيران في سورة الأنعام، يعني قلنا إن المقروء به هو الترقيق ويجوز فيها التفخيم، يعني روي عن ورش الترقيق والتفخيم. وتساءلت طالبة بأنها يعني تعرف أن المقدم في الأداء هو التفخيم، فعلا المقدم في الأداء هو التفخيم، وكنت شرحت لكم معنى المقدم في الأداء، يعني ليس معنى المقدم في الأداء هو الذي نقرأ به، هذا ليس هو المعنى، يعني ربما يطابق ما نقرأ به ولكن أحيانا لا يطابق ما نقرأ به. معنى المقدم في الأداء أي إذا جاء في كلمة رويت فيها وجوه فحين نقرأ بهذه الوجوه كلها يعني من أين نبتدئ؟ نبتدئ بالتفخيم أو بالترقيق؟ أو مثلا إذا قرأنا مد البدل فنعرف أن فيه ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع. من أين نبتدئ؟ نبتدئ بالقصر. لماذا؟ لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. يعني هذا المقدم في الأداء يعني يقدم إما أن يكون الأصل في الكلمة، وإما أن يكون هو المشهور رواية عن القارئ أو إحدى هذه، ولكن ليس هو معناه يعني المقروء به. مثلا نجد مثالا آخر، مثلا في التقليل لورش، قلنا الكلمات ذوات الياء التي ليس فيها راء يمكن فيها الوجهان: التقليل والفتح. ولكن حين نقرأ نريد أن نتعلم ونقرأ بالتقليل والفتح، من أين نبدأ؟ نبدأ بالفتح لأنه هو الأصل، ولكن ليس هو الذي نقرأ به، نقرأ بالتقليل. وإذا أردت أنت يعني تطبق هذه الوجوه لورش تبدأ بالفتح لأنه هو الأصل. وهذه يعني لا تجتهد أن تقول هذه هي الأصل، هذا هو المشهور. فهذه المسائل يعني متفق عليها بين القراء وموجودة في كتب القراءات، يعني المقدم في الأداء. أريد أن تفهموا ما معنى المقدم في الأداء، ليس معناه هو الذي يجب أن نقرأ به. فمفهومة بنتي؟ نعم. ونتابع مراجعتنا لباب ترقيق الراءات التي يختص بها قلنا الإمام ورش. يعني لا أحد من القراء عنده هذه القاعدة في ترقيق الراء إذا جاء قبلها كسر أو ياء ساكنة أو إلا ورش، ولكن يتفقون مع يعني يتفقون مع الآخرين في بعض الحالات. فقال ابن بري: ورقق الأولى له من بشرر ولا ترققها لدى أولي الضرر. يعني فهذه الكلمة يعني مخصوصة بهذه القاعدة، فهي ترقيق لأجل الترقيق. يعني هذه الراء الأولى مرققة لأجل الراء الثانية، ترقق وصلا ووقفا، ترقق وصلا. إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر. إذا وقفنا عليها مرققة وصلا ووقفا. فوصلا رققت الراء الأولى لأجل ترقيق الراء الثانية، لأن الراء الثانية مكسورة فهي مرققة، يعني سببها فيها يعني الترقيق. ورققت الأولى لكي ينسجم اللفظ، يعني لكي يعمل اللسان عملا واحدا، يعني هذا بعد ثبوت الرواية. حين نقول لماذا رققت وليعمل اللسان ولينسجم الصوت، هذه كلها تعليلات لأجل ثبوت الرواية هكذا رويت عن الإمام ورش. وقيل لماذا الترقيق في الوقف، يعني الراء الثانية التي رققت لأجل الكسر أصبحت ساكنة بشرار، يعني هي ساكنة وليس قبلها كسر، قبلها راء مفتوحة. لماذا ترقق؟ هي حين رققت الراء الأولى يعني صارت مثل المكسورة، حين سكنت الراء الثانية صار قبلها مثل الكسر، يعني مثل الكسر. فهذه الراء ساكنة وقبلها كسر يرققها الجميع، جميع القراء. يعني هذا تعليل لسبب ترقيق بشرار في الوقف فقط. أما نحن يعني هكذا رويت وهكذا نقلت فنقرأها هكذا، ولو أنها تخالف قواعد العربية أو هذا فلا نلتفت لذلك ونقرأ كما علمنا. ثم هنا تعليل لماذا لا ترقق، يعني لماذا لا نستعمل القياس مثلا أولي الضرر، يعني هذه فيها راءات، يعني راء الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مثل بشرار، لماذا لا نرققها بشرار ولا نرققها في الضرر. يعني هنا علل في البيت قال إذ غلب الموجب بعد النقل، يعني هذا بعد النقل، المسألة مسألة نقل ليست مسألة قياس، يعني لا قياس في القراءة. حرفان مستعلم وكالمستعلم، يعني هذه أولي الضرر جاء قبلها ضاد وهو حرف استعلاء، وجاءت قبلها راء مفتوحة وهي يعني قوية حين يعني متحركة بالفتح، يعني تشبه الحرف المستعلي ولذلك لم ترقق. ثم انتقل إلى الراء الساكنة يعني وصلا ليس للوقف، يعني الراء تكون وسط الكلمة وتكون ساكنة وقبلها كسر، مثلا ميرياه، مثلا ميرياه، مثلا فرعون، يعني هذه الراء الساكنة وسط الكلمة وقبلها كسرة لازمة فهي مرققة لجميع القراء، لجميع القراء وكلهم، هنا لا يقصد ورش وقالون بل كل القراء، وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت، يعني لابد أن تكون متصلة في كلمة واحدة، إذا يعني افترق الكسرة في كلمة والراء في كلمة أخرى لا ترقق ولو كانت ساكنة. إلا يعني هنا استثناء، إلا إذا لقيها مستعلي، يعني إذا كانت هذه الراء ساكنة وجاء بعدها حرف استعلاء فهذا الحرف الذي جاء بعد الراء الساكنة يمنع ترقيق الراء، مثلا مرصادة، إرصادة، يعني فهذا الصاد الذي جاء بعد الراء يمنع ترقيق الراء، هذه الراء الساكنة التي قبلها كسر لازم. مثلا قرطاس، يعني لا نرقق هذه الراء، لا نقول قرطاس، قرطاس، يعني لا ترقق الراء ولكن تفخم. فرقة، يعني هذه إلا فرق بالشعراء، إلا فرق، كل فرق كالطود العظيم، يعني هذه فيها الترقيق لأن هذه القاف حرف الاستعلاء يعني جاء مكسورا فضعف بالكسر، يعني يقال كسرت صولته، يعني ففيها الوجهان، فيها الوجهان، روية عن ورش الترقيق والتفخيم، والمشهور هو الترقيق، المشهور هو الترقيق. ثم قال والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة، يعني إذا كانت الراء هي التي مكسورة فهي مرققة كذلك لجميع القراء، فهي كذلك مرققة للضرورة، يعني ضروري ترقق لأن سبب ترقيقها فيها. مثلا فريق، ولو جاء قبلها حرف استعلاء أو بعدها فهي مرققة لأنها هي مكسورة. نعم. كريم، يعني كل الراء المكسورة في القرآن نقرأها مرققة سواء كانت في اسم أو في اسم أو فعل، يعني كانت في وسط الكلمة أو في آخرها، يعني في طرف، فترقق إذا كانت مكسورة بنفسها. لكنها في الوقف بعد الكسر، يعني هذه حالة الراء الساكنة تكون في الوصل ساكنة، هذه الراء الساكنة في الوقف، يعني تكون متحركة في الوصل وتسكن للوقف، مثلا خبير تكون مضمومة ونقف خبير، هي لورش يعني ترقق وصلا ووقفا، ولكن إذا قرأنا لقالون خبير يعني لا نرقق الراء لأن قالون ليس عنده هذه القاعدة، ولكن إذا وقفنا خبير ترقق لهما معا بل لجميع القراء إذا كان قبلها كسر أو ياء ساكنة أو كانت الكلمة يعني ممالة في الوصول، فكذلك نقف بالترقيق. نعم، والاتفاق، يعني الاتفاق هنا اتفق جميع القراء، الاتفاق حين يقول اتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة، لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر. إذا كان قبلها كسر أو ياء ساكنة أو ممال فهي مثل المر، يعني مثل الوصل. إذا كانت مرققة في الوصل ترقق في الوقف، إذا كانت غير مرققة في الوصل لا ترقق في الوقف لوش. أما بالنسبة للقراء الآخرين مثلا قالون، نحن نهتم الآن بورش وقال، يعني روايتي ورش وقالون عن الإمام نافع فقط. يعني مثلا هذا المثل اللي أعطينا إذا كانت يعني تختص يختص بها ورش، هذه الراءات التي قبلها كسرة لازمة أو ياء ساكنة وكانت مفتوحة أو مضمومة ويرققها ورش وصل، لا يرققها قالون، ولكن عند الوقف يعني يتفقان، لأن قبلها كسرة وهي ساكنة أصبحت ساكنة، وقبلها كسرة أو قبلها ياء ساكنة فيرققانها. نعم معا. مثلا من ساوير، يعني إذا قرأناها لورش من ساوير نرققها كذلك في الوصل، ولكن قانون لا يرققها، يعني ليس عنده هذه القاعدة، ولكن إذا وقفنا عليها من ساوير يعني للجميع فترقق لأنها أصبحت ساكنة وقبلها كسرة نعم لازمة أو ياء ساكنة، أو كانت لمن يقرأ بالإمالة فيها إمالة فترقق كذلك في الوقف. ثم قال والوقف بالروم كمثل الوصل فرد ودع ما لم يرد للأصل، يعني هنا تطرق إلى الروم لأن يعني لم يذكر الإشمام، لأن الإشمام ليس فيه الحركة بل فيه السكون، يعني نقف بالسكون. يعني إذا مسألة الوقف بالإشمام يعني هو الوقف بالسكون، يعني تنطبق عليه قاعدة الوقف بالسكون. أما الروم فهو يعني فيه الحركة، يعني مثل ما نقرأ في الوصل نقرأ في الوقف. يعني مثلا خبير إذا كانت مضمومة يعني نقف بالترقيق، إذا كنا نقرأ لورش نقف بالترقيق، إذا كنا يعني ليس فيها سبب للترقيق في الوصل فنقف بالتفخيم لا نرققها. يعني الوصل في الروم الحركة مثل الوقف مثل الوصل، إذا كنا كانت مرققة في الوصل فهي مرققة في الوقف، لأن الروم هو النطق ببعض الحركة، يعني ليس هناك سكون، ففي يعني كيفما كانت في الوصل تكون في الوقف. نعم، فريد ودع ما لم يريد للأصل، يعني فريد يعني خذ هذه القواعد في الراءات التي ذكرتها لك ودع ما لم يريد، يعني هذه الراءات التي ليست فيها هذه القواعد، ليس في قبلها كسر لازم وليس قبلها ياء ساكنة وليست فيها إمالة، يعني التي سببها الترقيق دعها للأصل تكون على أصلها مفخمة، يعني فهذا معنى قوله دعا للأصل. ثم انتقل إلى باب اللامات، باب اللامات، وباب اللامات يعني هو قاعدة تغليظ اللامات، ويعني يسير يعرفه كل يعني الذين يقرؤون برواية ورش، ولكن لابد من مراجعة هذه الدروس كلها لننتقل إلى موضوع آخر. فقال في باب اللامات غلظ ورش فتحة اللام يلي، يعني هذا اللام مفتوحة، حين قال فتحة اللام لابد أن تكون اللام مفتوحة، طاء وضاء ولصاد مهمل، يعني هذه الحروف الثلاثة الطاء والضاء والصاد المهملة، يعني وأكد لكي لا تختلط مع الضاد مهملة، يعني أكد ليست فيها نقطة، يعني هذه لأن الضاد يعني لا تدخل في هذا الباب، أكد على هذه الحروف الثلاثة يعني وذكر كذلك إذا أتينا متحركات، هنا ارجعوا على الحروف الثلاثة، يعني إذا أتينا متحركات بالفتح قبل، يعني هنا يذكر الشروط، أو مشكنات، يعني اللام لابد أن تكون متحركة بالفتح، ولا بد أن تكون بعد هذه الحروف الثلاثة متصلة بها بكذا، يعني لا تكون منفصلة، متصلة بها، يعني شرطان في اللام وشرطان في هذه الحروف. هذه الحروف لابد أن تكون متحركة إما بالفتح وإما بالسكون، يعني إذا كانت توفرت هذه الشروط فيغلظ ورش اللام، مثل الصلاة، الطلاق، نعم نعم يغلظ اللام، ولكن التغليظ يعني لا نبالغ فيه، لا نبالغ فيه، يعني بين بين لا نبالغ في التغليظ حتى يصبح الحرف أعجميا، يعني خارجا عن النطق العربي. نعم. نحو اللام تكون مفتوحة ولو كانت مشددة، مثلا والمطلقات، يعني اللام مشددة، وكذلك إذا كانت الكلمات يعني الحروف الأخرى مشددة كذلك فلا بد أن تكون إما مفتوحة أو ساكنة، واللام لا بد أن تكون مفتوحة ويكون متصلين في كلمة واحدة، والحروف الثلاثة هي الأولى وبعدها اللام، يعني هذه هي الشروط، إذا توفرت هذه الشروط فهناك تغليظ لإمامنا ورش، ولكن لكل قاعدة استثناء، يعني ليس على الإطلاق، يعني وبعد ذلك سيذكروا الكلمات التي استثنيت والأسباب التي من أجلها استثنيت هذه الكلمات من تغليظ اللامات. نعم. مثلا مطلع الفجر، يعني هنا الطاء ساكنة، يعني مثال للطاء ساكنة، مثلا وظلموا، لا نقول وظلموا نكتي، وظلموا يعني الذين، إذا قرأنا لقالون وظلموا نرقق اللام، لابد من ترقيق اللام لجميع القراء إلا ورش هو الذي عنده هذه القاعدة فقط. مثلا إذا جاءت لام بعدها لام الأولى مغلظة والثانية مرققة، مثلا وظللنا عليهم الغمام، مثلا لابد أن يعني نتدرب، الذين لا يقرؤون بورش لابد من تدريب لكي يستطيع أن يفرق بين اللام المغلظة واللام المرققة. نعم. وهذه اللامات التي غلظت بعد هذه الأحرف المستعلية الثلاثة، يعني هي غلظت ليتناسب اللفظ، لكي يعمل، هذا تعليل للقراءة، أما القراءة هي نقل، لكي يعمل اللسان عملا واحدا، لأن اللسان حين ينطق بالحرف مستعلي يرتفع إلى الأعلى، وإذا نطق بحرف بعده مرقق مستفيل ينسفل، فتكون هناك فرق بين الحركتين، وكذلك الصوت، ولكن حين ننطق باللام مغلظة يكون انسجام في الصوت وفي عملي اللسان، ويكون في عملي اللسان. ثم هنا ذكر المواضع التي اختلف فيها بين ترقيق اللام وتغليظه، بين ترقيق اللام وتغليظه، فقال والخلف في طال وفي صال وفي فصال، يعني إذا جاءت هذه الأحرف وبعدها اللام وحال بينهما ألف، يعني جاءت طاء واللام وبينهما ألف، طال فصال، يعني جاء الألف حائلا بين حرف الاستعلاء وبين اللام. اختلف عن الإمام ورش فروي عنه الترقيق اللام وروي عنه التغليظ، يعني هذا يعني واحد. وفي ذوات الياء إن أمال، يعني هناك كلمات من ذوات الياء وجاءت فيها هذه الأحرف وبعدها اللام، يعني اختلف عنه بين مثلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني هذه مصلى، يعني هل نغلظ اللام أو نرققه، لأنها من ذوات الياء فيها الإمالة، يعني هن يعني روي عنه التغليظ وروي عنه الترقيق. هذه ليست رأس آية بل هو في وسط الآية، يعني ليست رأس الآية. نعم. وفي الذي يسكن عند الوقف فغلظا واترك سبيل الخلف، يعني الكلمات التي يكون اللام متحركا ويسكن عند الوقف، يعني يكون متحركا، مثلا طال، طال، فصل لكم، فصل، بطل، بطل، نقف، يعني اللام صارت ساكنة، يعني هل نغلظها أو نرققها؟ يعني كذلك روي عنه التغليظ والترقيق، يعني روي في اختلف بين تغليظ اللام وترقيقها. يعني هنا يقول الإمام ابن بري رحمه الله، يعني في هذه الحالات الثلاثة، وفي الذي يعني والخلف في طال، يعني هذا الذي حال بين هما ألف، وفي ذوات الياء، يعني ليست رأس آية، وفي ذوات الياء، إن أمال، إن أمال، يعني ما معنى إن أمال؟ يعني إذا قرأ بالإمالة، مثلا قلنا ذوات الياء عند ورش الفتح والتقليل، إلا إذا كانت فيها راء، مثلا اشترى، هذه من ذوات الياء ولكن فيها الراء، ليس فيها الوجهان، فيها التقليل فقط. إذا كانت فيها الراء فيها التقليل فقط، هذا الهدى قضى، يعني ليس فيها الراء، فعنده التقليل، الفتح والتقليل، عنده الفتح والتقليل. هذه ليس فيها راء، مصلى ليس فيها راء، فيعني هل نقل إذا أمال، يعني إذا قرأ بالإمالة، إذا كنا نقرأ بوجه الفتح لورش فليس هناك إشكال، يعني ذوات الياء كلها مفتوحة إذا لم يكن فيها راء. إذا أمال، إذا قرأنا بالإمالة كما نقرأ نحن المغاربة، إذا قرأنا بالإمالة يعني فهذه الكلمات ذوات الياء فيها، هل نغلظها أو نرققها؟ وفي الذي يسكن للوقف، ثلاثة الحالات، إذا حال أليف ذوات الياء إن أمال، وفي الذي يسكن للوقف. فقال فغلظا، يعني هذه الحالات الثلاث كلها قرأها بالتغليظ، واترك سبيل الخلف، يعني لا تلتفت إلى سبيل الخلف بل تركه، بل المشهور والمقروء به والمقدم هو التغليظ، إلا إذا جاءت هذه اللام، يعني هذه الكلمات ذوات الياء جاءت في رؤوس الآية. قلنا لو تذكرون في باب الإمالة، يعني هذه السوار العشرة التي يميل ورش فيها رؤوس الآية وجها واحدة، ليس عنده التخيير، فيها الإمالة وجها واحدة، ولو كانت من ذوات الواو مرسومة بالياء فهو يقللها كلها، قلنا إلا سورة الشمس هي اللي فيها الوجهان وفيها الفتح، وبعض الآية في سورة الناجعات، إلا ذكراها لأجل الراء، قلنا لأن إذا كانت الراء ففيها تقليل، فتبقى لنا عشر صور، يعني الناجعات فيها ذوات الياء ليس فيها راء، يعني هذه العشر صور قلنا ليس فيها إلا تقليل. يعني فهذه بعض الآية في هذه الصور جاءت فيها بعض الكلمات، الأولى في سورة القيامة، في سورة القيامة، يعني في نعم نعم، فلا صدق ولا صلى، يعني هل نقللها أو نفتحها؟ هذه لأنها رأس آية فيها التقليل فقط لورش، أما إذا لم تكن رأس آية ففيها التفخيم هو المقروء به. نعم، فلا صدق ولا صلى، فيها التقليل. وفي سورة نعم لعلى، وذكر اسم ربه فصلى، وفي سورة العلاق، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني هذه الثلاثة هي التي جاءت في رؤوس الآية فقط. فهذه فيها الترقيق لورش، نقرأها بالترقيق في رؤوس الآية. لذلك قال، في ذلك قال الإمام ابن بري رحمه الله: وفي رؤوس الآية خذ بالترقيق، خذ بالترقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق. يعني تتبع، يعني تتبع الآية كلها، تأتي في نساق واحد، يعني اللي ما فيهاش الصاد واللام، يعني فيها دوات الياء دوات الواو كلها فيها تقليل، فتتبع يعني تأتي رؤوس الآية كلها مقللة في هذه الصور، وتتبع سبيل التحقيق يعني تكون متبعا، يعني أهل الأداء وأهل التحقيق في رواية الإمام ورش. والتغليظ هو الأرجح في هذه قلنا الحالات كلها، وهو المقروء به إلا إذا كانت في رؤوس الآية. ثم أشار إلى اللام في اسم الجلالة، يعني متى نغلظها ومتى نرقق، فقال: وفخمت في الله واللهم. يعني إذا جاءت هذه اللام يعني قبلها كسر فترقق، إذا جاء قبلها فتح يعني غير كسرة فتغلظ، سواء كانت الكسرة لازمة أو غير لازمة، متصلة أو غير متصلة فتؤثر، نعم تعمل فيها، لأن اللام، لماذا؟ لأن اللام أصلها الترقيق، يعني في الرجوع إلى الأصل يعني أيسر من الرجوع لغير الأصل. فقال: للكل بعد فتحة أو ضمة. هنا كذلك يعني لاحظنا أن في الراءات إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها كسر لجميع القراء، إذا سكنت في الوقف لجميع القراء، كذلك هنا اسم الجلالة لجميع القراء، بسم الله كل شيء الكل يرققها، قل اللهم مالك الملك مثلا الكل يرققها، الله لا إله إلا هو، يعني إذا كانت مفتوحة أو قبلها غير كسرة ففيها التغليظ، نعم لجميع القراء، يعني قلنا سواء كانت متصلة مثلا هنا قولي اللهم، يعني الكسرة منفصلة عن اللام، ولكن نرقق اللام لأجل الكسرة قبلها. ثم يعني بعد باب اللامات انتقل إلى باب الرومي والإشمام، يعني الوقف بالرومي والإشمام. إذا وقفنا على الكلمة، والوقف يعني فيه نوعان، هناك الوقف يعني الوقف هو يعني الانحباس أو يعني السكوت عن الكلام، يعني فنقف في قراءة القرآن يعني حين ينتهي الكلام، أو حين نقف على معنى في الآية، سواء انقطع النفس أو لا، يعني يختار مواضع الوقف، وكذلك نختار موضع الابتداء، لكن نبتدئ ابتداء حسنا، نقف وقفا حسنا يؤدي معنى الآية، فهذا ليس هو المقصود في هذا الباب، هذا له علم آخر وموضوع آخر، فيه الوقف التام، الوقف الحسن، الوقف الكاف، يعني ابتداء الحسن، ابتداء قبيح، ابتداء يعني اللي يقطع المعنى، وهو يعني الوقف في القرآن ليس هناك وقف لازم أو وقف ممنوع أو وقف حرام في القرآن، ليس هناك وقف، ولكن لا يتعمد القارئ يعني الوقف على مواضع تغير معنى أو يقصد معنى، يعني يغير معنى الآية، هذا يعني مكروه بل يصبح حراما، ولكن الإنسان إذا انقطع نفسه في قراءة القرآن فحيثما وقف فلا حرج عليه، يعني يبتدئ ابتداء حسنا ويوصل الكلام. وإنما وضعت هذه الأوقاف يعني مصطلحة، يعني وضعها العلماء لكي يعني يرتل القرآن، ولكي تفهم مقاصده ومعانيه، ويعني هذا هو الهدف من وضع هذه، يعني هذا ليس موضوع الذي يتكلم عليه، بل هو يتكلم عن كيفية الوقف على الحرف في الكلمة، يعني إذا وقفنا على الكلمة يعني في ذاتها كيف نقف على هذه الكلمة؟ يعني إذا كان الحرف في الأخير هل نحذفه، هل نثبته، هل نقف بالتاء، هل نقف بالهاء؟ يعني هذا هو المقصود من هذا الباب، يعني هل نقف بالسكون، هل نقف بالحركة، هل نقف بغير الحركة؟ يعني هذا هو المقصود. والوقف يعني في هذا الباب إما أن يكون بالسكون، إما أن يكون بالروم، إما أن يكون بالإشمام، إما أن يكون بالحذف، إما أن يكون بالإبدال، يعني 5 أنواع للوقف. السكون معروف يعني هو الأصل، الوقوف بالسكون هو الأصل. وأما الحالات الأخرى فأنت مخير إذا أردت أن تقف بالروم أو بالإشمام، ولكن هناك مواضيع نقف فيها كذلك إلزاما بحذف أو بالإبدال. فالسكون نقف بالسكون على الحرف إذا كان ساكنا في أصله، مثلا قل هو الله أحد، يعني الله الصمد، يعني الصمد لم يلد ولم يولد، يعني هذا متحركان ووقفنا عليهم بالسكون. لم يلد ولم يولد، يعني يلد ويولد في السكون. قل هو الله أحد الله الصمد، إذا وصلنا لأن هذه فيها يعني مضمون منونة، وبعدها ساكن فيكسر الساكن الأول لأجل الساكن الثاني، ولكن لم يلد يعني ساكنة وصلا وقفا، ولم يولد ساكنة وصلا ووقفا، فنقف بالسكون. نعم. وإن شئت يعني أشرت إلى الحركة، ليس في الساكن في الوصل، الذي يكون ساكنا في الوصل لا نقف إلا بالسكون، لا نقف إلا بالسكون. والوقف بالروم، الروم هو النطق ببعض الحركة كما قلنا آنفا، يعني يكون في المضموم والمرفوع والمكسور والمجرور. هنا يقصد حركة الإعراب وحركة البناء، سواء كان الحرف يعني فيه الحركة إعرابا أو بناء. مثلا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، يعني نستعين مضمومة، يمكن أن نقف بروم الحركة، يعني روم الحركة هو يعني الإشارة إلى الحركة، فهي تكون حركة مجزأة، أي نأخذ قليلا من الحركة وقدر بالثلث، يعني الحركة يذهب ثلثاها ويبقى الثلث، فنقول وإياك نستعين، يعني ضمة خفيفة يسمعها الداني ولا يسمعها البعيد، يعني هذا هو الروم، يعني يسمع ويكون إما في المضموم أو المكسور، لا يكون في الفتح والنصب، لأن الفتحة يعني أخف الحركات، فلا يكون فيها لا إشمام ولا روم. والإشمام هو كما عرفتم في الدروس السابقة هو الإشارة إلى الحركة، هذا لا يسمع، يرى لا يسمع. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تنطق بالسكون وتشير إلى الضم، هذا هو الإشمام. والروم يعني لا يكون مع المد، يعني لا نمد الكلمة إذا وقفنا بالروم، نقف بالقصر فقط، نستعين بحركتان. أما الروم، أما الإشمام عفوا، فيمكن أن نقف بالقصر وبالتوسط وبالإشباع، يعني هذه في كل الكلمات. وإذا كانت الكلمة منونة ووقفنا بالروم، مثلا غفور رحيم، غفور رحيم، يعني نحذف التنوين، لا يبقى هناك تنوين وليس فيه إلا القصر. ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.